وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ضمني مجلس علم في المدينة النبوية مع مجموعة من إخواننا من الجامعة الإسلامية وغيرها، وبقيت أسئلة وعدتهم أن أجيبهم عليها في هذا المجلس، فأبدأ بها ثم أتحول إلى أسئلة الأخوة الحاضرين وكذلك الأسئلة التي تصلنا عن طريق النت. أخ يقول: ما عمل الطالب المبتلى بالهم والحزن والغم الذي لا ينفك عنه؟ أولا، وجود الحزن باستمرار عند الإنسان حسن وليس بسيء، وأهل الجنة يقولون لما يدخلون الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فإذا من صفات أهل الجنة أنهم في الدنيا يحزنون، وأن الدنيا دار بلاء وليست الدنيا دار سعادة. وكل من ظن أن الدنيا دار سعادة فهو مخطئ، ومن علم أن الدنيا دار بلاء استعد لها وحفز همته ليصل إلى رضا الله عز وجل ويقرأ باب الجنة بالإخلاص والمتابعة، بأن يخلص لله عز وجل وأن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يسيطر هذا الشعور على الإنسان على وجه يجعله سلبي ولا يصنع شيئا فهذا ليس بحسن. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ثم دعاء ذهاب الحزن والهم دعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وهمي. فالقرآن هو الذهاب. إذا من أراد السعادة الحقيقية عليه أن لا يترك القرآن، والذي يدمن على قراءة القرآن يشعر شعورا فيه حزن وهم وغم إن ترك القرآن. من عاش مع القرآن وما ترك القرآن، لو طرأ عليه طارئ فلم يقرأ القرآن يوما يأتيه يخيم عليه الحزن والهم والغم. فمن أهم أسباب السعادة، من أراد السعادة في هذه الحياة فليخاطب الله وليقرأ القرآن الكريم ولا ينقطع عن القرآن الكريم. ومن أسباب حصول الهم والحزن سعادة الآخرين. ومن سنة الله تعالى أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فمن كان يعني معطاء باذلا خادما ماشيا في مساعي الناس مدخلا بالسرور عليهم فلا بد أن يجازى بأن الله عز وجل يسعده ويجعله يعيش حياة عجيبة. فكلما أعطيت وكلما أسعدت وكلما بذلت وشيت بحوائج الناس أبعد الله عنك الحزن ورزقك الله تعالى انشراحا وهمة ونهمة في الخير. ولذا من أسباب الحزن البعد عن الحزن هذه الأشياء. أخو يسأل يقول: هل حرصتم على إكمال تحقيق صحيح من خزيمة المفقود وكذلك مسند بقي بن مخلد؟ مسند بقي بن مخلد هو أكبر مسند موجود في الدنيا، وهو مسند مفقود، وقد ذكر بعضهم قبل أكثر من 30 سنة أنه وجد له نسخة، وذكرت هذا في الكتاب معجم مصنفات فتح الباري نقلا عن أبي التراب الظاهري أو عن ابن عقيل الظاهري في كتابه الأحكام. الكتاب مفقود في فارس آل البيت، وهو أوسع فارس في الدنيا فيما نعلم، منه نسخة أو قطعة كبيرة في أفغانستان، وهذه النسخة بحث عنها غير واحد من إخواننا ما وجدوها، وذكروا أن منه قطعة فيما ذكر المبارك فوري في مقدمة تحفة الأحوذي، أن منه نسخة في مكتبة لايبزيغ في ألمانيا، وقد زارني بعض إخواننا المدنيين من تلاميذ شيخنا الشيخ محمد الأنصاري مرسلا إلى ألمانيا قبل أكثر من 25 عام يبحث عن مستبقي وذهب وجاء ولم يجد شيئا. أخبرتني بعض الباحثات الألمانيات أن مخطوطات لايبزيج ما زالت محفوظة في صناديق ونقلت إلى برلين بعد اتحاد الألمانيتين، فمسند بقي عليه ضباب من قريب أشاعوا أن نسخة منه في تركيا، وبعد فحص الخبر كان الخبر وهما وسرابا. وأما صحيح بن خزيمة فأنا ما اشتغلته أصلا، اشتغل الشيخ الأعظمي رحمه الله تعالى، وله تتمات كثيرة مذكورة في تحف المهر للحافظ بن حجر، وجمعها بعض المعاصرين في طبعة حسنة للصحيح ابن خزيمة. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. أخ يسأل فيقول: نريد توضيح بخصوص ما أثير حول الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة العمل في مسمى الإيمان. اعلموا علمني الله وإياكم أن الشيخ الألباني وجميع علماء الملة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد في الجنان، اعتقاد في الجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. ولذا الإيمان يزيد وينقص، وليس الإيمان مجرد التصديق. فمن زعم أن الإيمان مجرد التصديق أخرج الأعمال منه، ولذا أهل السنة يكفرون بالعمل ويكفرون بالقول، ولا يحصرون التكفير بالجحود، لا يقولون أن التكفير فقط إذا وجد الجحود فيكفرون بالعمل، فيقولون العمل والقول الذي يناقض الإيمان من جميع الوجوه فحينئذ يكفر صاحبه. الإنسان يبحث الكتب لما وجد المصحف فوضعه على الأرض فلا فعل، أو ألقاه في المزبلة، أو إنسان عياذ بالله تعالى يشكر الله إلا في علاه، فهذا قول أو عمل كفر بإجماع العلماء. هذا القول وهذا العمل كفر بإجماع العلماء، ذلك أن الإيمان ليس فقط تصديق قلبي محض، وإنما الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، وقبله اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالجنان. ولذا قال علماء أولا: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد سلم من الإرجاء. وقالوا أيضا: من جوز الاستثناء من الإيمان سلم من الإرجاء. هل أنت مؤمن؟ تقول إن شاء الله. تقول إن شاء الله، يا أنا مؤمن إن شاء الله. لو كان الإيمان تصديق فقط، من قال إن شاء الله أنا أشك، فإذا كان شكا كان كفرا. فمن جوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله هذا ليس المرجع. لماذا؟ لأنه أدخل العمل فيه. طب هل العمل الذي نعمله تقبله الله؟ إن شاء الله نبقى على شك، نبقى على خوف. لذا قالوا: من جوز، من قال بأن الإيمان يزيد وينقص، ومن قال إذا الإيمان يجوز أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله فقد سلم من الإرجاء كله، وهذا يدخل العمل في مسمى الإيمان. فقول بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يرى أن العمل داخل في مسمى الإيمان، هذا من الأمور التي ما قالها الشيخ البتة. هل يجوز الجلوس بين الظل والشمس؟ لا، هذا ثبت في عدة أحاديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الظل والشمس، وهذا من العدل، يعني يجب عليك أن تعدل مع بدنك، فليس لك أن تمشي بإحدى القدمين حذاء والآخر ليس فيه حذاء، ليس لك أن تعطي بعض بدنك شيئا من الشمس والبعض الآخر ليس، يعني ليس لك أن تجلس هذا المجلس، وهذا مجلس الشيطان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك في بعض الدول الإسلامية شركات الاتصال تسحب قرعة مقابل المشاركة بثمن رمزي. قلت لكم أكثر من مرة أن القرعة مش مأذون فيها، لا حرج فيها، وردت في آيتين من كتاب الله وفي ستة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآيتان فقول الله تعالى عن يونس: فساهم فكان من المدحضين. ومعنى ساهم أي إيش؟ ما معنى ساهم؟ اخترع قرعة. فساهم، وقول الله عز وجل عن مريم: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. ومعنى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم؟ القرعة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مع نسائه قرع بينهم والقرعة ثالثة عن جنب من الصحابة. ولكن الفرق بين القرعة والقمار أن القرعة إن كانت بعد حق أثبته الشرع فهي مأمون فيها، وإن كانت القرعة هي التي تمنع وهي التي تمنع وتكسب المال فقط بالقرعة فهذا أمر قمار. هناك مسألة دقيقة، قيل للإمام أحمد القرعة قمار، فقال الإمام أحمد من قال هذا فهذا أمر سوء. القرعة ثبتت في كتاب الله في موطنين وفي ستة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. سعد بن وقاص أعتق عبده الستة فقرع النبي بينهم الثلث الثلث كثير، فأعتق من الستة الثلث وهم اثنان بالقرعة، قرع بين الستة. فالقرعة ثالثة في أحاديث عديدة وأحاديث كثيرة، لكن إذا كانت القرعة هي التي تمنع وهي التي تمنع قمار، مثل اللي أنا أصيب اليوم، اللي أنا أصيب تشتري ورقة بدينار بدينارين وفي عجلات قرعة بالعجلات، ليست العبرة في القرعة بالوسيلة. أي شيء القرعة بأي طريقة من الطرق، سواء بالتعبير السهل الطريقة السهلة بالولد الفنة أو البطاقات الأوراق أو الدواليب. فالآن اليانصيب قرعة، طب اليانصيب في حق مشترك قبله؟ لا، اليانصيب الدواليب التي تمنع والتي تمنح، فهذا ايش اسمه عنده الشرع؟ قمار، هذا اسمه الشرع قمار. طيب وجب عليك حق في الشرع فلا تستطيع أن تفصله إلا بالقرعة، فاقترعت بعد أن أوجب الشرع عليك الحق، هذا إيش يسمى؟ هذا القرعة الشرعية. معاذ بن جبل ماتت زوجته، فاقترع أيهما يغسل ويكفر قبل الأخرى، هذه لها حق وهذه لها حق، وكان قرعة. واقترع أيهما يدفن قبل، هذه أم تلك؟ طب لو جاءنا اثنان ندفن مين قبل؟ حافظ القرآن. طب تساويا في الحفظ نقترع بينهما، أو ما كانوا حفظ الله نقترع ونقرع بينهما. فالقرعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع يعمل القرعة بين أزواجه في السفر، كل امرأة لها حق على زوجها فسافر معه، فالحق ثبت في الشرع. فلما يثبت العقد الشرع إيش يكون؟ القرعة. وذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد ذكر كلاما عجيبا عن القرعة، وأدخل القرعة في جل أبواب الفقه. في بلادنا المدارس مختلطة، بعض الإخوة اختار تدريسهم في هذه المدارس فغلب عليهم الاختلاط وكثير منهم انحرف، والبعض الآخر اختار تدريسهم في البيت، لكن هذا صعب جدا وقد لا تكون له ثمرة مرجوة. ماذا تنصحنا؟ تربية الإنسان حتى يتربى، الولد حتى يتربى لا بد من أربع أركان: الركن الأول البيت، والركن الثاني المدرسة، والركن الثالث البيئة والحارة، والركن الرابع وسائل الإعلام المرئية والمسمع. هذه أربعة أركان للتربية، فكلما كانت في هذه الأركان أربعة صحة وعافية وخير وبركة ظهرت الثمار على الأولاد وظهرت الثمار على المجتمع، وكلما كانت في هذه الأمور الأربعة تغليس وخروج عن شرع الله وإثارة الشبهات والشهوات فحينئذ ظهر جيل فيه فساد. والواجب في الأوضاع غير طبيعية، في الطوارئ، في طوارئ في الدول تسمى طوارئ تسمى نكبات، اليوم في نكبات وطوارئ في مسألة الأخلاق ومسألة التربية، وتلزم من هذه الطوارئ أن الإنسان في بيته يعمل عمل المدرسة ويعمل عمل الحارة ويعمل عمل الوسائل، يعني جمع القوة الواحدة الصغيرة تجابه ثلاث قوة كبيرة وليس بسهلة. ومن وسع الله عليه في المال فليبحث عن مدرسة، وأطلب من هذا الأخ الذي لا أعرف بلدته ولعله من تونس، تونس ما فيها كل مدارس مختلطة، فأقول هذا إذا وجد سبيل لإنشاء مدارس غير مختلطة فحسن، وإلا فالإنسان يجتهد ويتوقع ويسأل ربه السداد والتوفيق، وليحرص على أولاده كل الحرص. فالأولاد في لذات الأكباد، والأولاد هم الشهوات، والأولاد يجب على العاقل أن يرعى شهوته، ويجب على العاقل أن ينجي نفسه وأهله من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والتجارة. فالواجب أن يقل الإنسان أهله بكل وأولاده بكل ما أوتي من أسباب. كيف الجمع بين قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وبين قاعدة درء المفاسد مقدم على جذب المصالح؟ هذه التعارض، هذه أين التعارض أصلا؟ أين التعارض؟ لا يوجد تعارض، يعني مسألتان لا تعارض بينهما، فكيف يوفق الإنسان بينهما أصلا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، عمل الله عز وجل. أنت أيها البشر عملك أنك ترى المفسدة أولى لك من جلب المصلحة. قل والله أنا طالب أدعي بنت، بنت متبرجة في الجامعة أدعوها، قل لا، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذا تكيت البنت ما أعرف، يعني ما تركت فتة على الرجال أشد من النساء، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذا كانت المصلحة مغمورة لا وزن لها، لا حرج في فعلها. يعني كلمة درء المفاسد أيضا ليست على إطلاقها، يعني من جاء للمسجد فرأى امرأة متبرجة وهذه مفسدة مغمورة لا تؤثر عليه، لا يقال له ابقى في بيتك، لا تذهب للدرس ولا تذهب للمسجد للجماعة وما شابه. لكن أصلا ما في تعارض بين الأمرين، والله تعالى أعلم. عندما أكون صائما ويدعوني وأدعى للطعام، هل أقول له أني صائم أم لا أقول له خوفا من الرياء؟ الصائم الذي عرف عنه الصوم يقول أني صائم. بعض ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلميذ إبليس، قال رجل صائم عند آخر ضيف، جاءت له بإكرام بطعام بشراب، قال فالشيطان لم يسأله، يقول له كل جفلان شراب جفلان، قال هو الآن ورع بدوش يقول أني صائم، قال اليوم الاثنين، قال يوم الخميس، أوهم الناس أنه يصوم كل اثنين يصوم كل خميس. قل إني صائم، دعك الذي الوساوس، قل إني صائم، قل إني صائم، شو ما الذي يقول قل إني صائم؟ أنت بس قل اليوم الاثنين يوم الخميس، وساوس الشيطان نقلك من شيء إلى شيء، يعني أسوأ منه. فمن قدم له طعام إن شاء أن يأكل فليأكل، وإن شاء فليل، يعني حضور أن تجيب الدعوة أمر واجب، والأكل ليس الواجب. يعني قد أدعى فأخبر الدعوة لكن لا أكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كان صائما فليدعو، تحضر تكون صائم تدعو، إن كنت صائما فقال فليدعو. واستثنى بعض الفقهاء وهو الزنقيني وجوب استجابة الدعوة إذا كان الإنسان صائما، أو كانت الدعوة على الفطر، وكانت الدعوة في منتصف النهار أو في أول النهار، يشهد على أول النهار أو قام تظهر المغرب، فليس واجب عليه أن أحضر في مثل هذه الدعوة حتى أبقى لآخر الليل. فالشاهد تقول إني صائم ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أريد أن أؤدي عمرة وأريدها عن أبي وأمي وهما بصحة وعافية والحمد لله، هل جائز؟ احضر أبوك وأمكم في صحة وعافية يعتمرون، ليش تعتمر عنه؟ ليس لك أن تعتمر عن حي، إنابة عن حي في العبادات البدنية ليست مشروعة، لكن ماتت أبوك مات أمك، أو كانوا زمنا مرضى لا يسوسون عن الراحلة فلك أن تعتمر عنه. أو إن أوصوك، إن أوصوك الوالدة رحمه الله في أواخر حياتها من قريب أوصتني أن أعتمر عنها، قالت ستأخذني عمرة وإنما استطعت، وإذا مت اعتمر عني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عليه صيام فليصم عنه وليه، فإذا في وصية بالعمرة وصية بالصيام فهذا أمر لا حرج فيه. ولذا دائما أقول لإخواني أمياتنا وأبائنا عاشوا في غير علم وعاشوا في جاهل فترة من حياتي، وكثير من الأمهات لو سألت أمك الآن قل لها يا ولدتي كنت تدري ما فاتك في رمضان أيام الشباب مثلا، يعني المرأة لما المرأة تفطر بالعذر الشرعي الذي كتبه الله على بنات حواء، كنت تفطري كنت تصومي؟ قالت لك لا، يكون عندك مشروع بر لا، وهذا مشروع بر وزعه بينك وبين إخوانك. قل وصينا يا أمي نصوم عنك، إذا ما وصلت مشكلة. الحديث من كان عليه صوم فليصوم عنه وليه، قالوا صيام وصية أو صيام نذر، إذا نذر قول أو فر. فبرها بمثل هذا العمل، تريد تجيب تحج تعتمر عن أمك وأبوك وهما أحياء وهما بصحة وعافية، فالبر لهما أن تحضرهما عندك إذا كنت من أهل المدينة جيبهم عندك وترمهم واذهب معهم إلى مكة، و يعني هذا هو المشروع. أريد أن أذهب إلى أحد المواقيت القريبة إلى مكة من حيث أن أجل من أجل أؤدي عمرة ثانية لي. كره السلف العمرة أكثر من عمرة في سفرة واحدة، ولا حرج إذا أحدثت سفرا. والميقات في مكة إذا ذهبت إلى ميقات آخر كان ترجع إلى المدينة مثلا ثم تعتمر، أو أن تذهب إلى الجحفة أو أن تذهب إلى قرن المنازل وتعتمر مرة أخرى فلا حرج في ذلك، الحمد لله لا حرج في ذلك. ولكن المكروه أن تعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة كما يفعل الناس في التنعيم. عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخلت مكة فالنساء اعتمرنا في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم، هي حاضر، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فرآها تبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف زوجته، قال لها ما لك أنا كشتي، يعني جاءتك العادة أحط يعني؟ قالت نعم. فآخر الحج قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج دون عمرة، حيضتها منعتها من أن تعتمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر وطلب منه أن يأخذ أخته للتنعيم وهو أدنى الحل، وأن يجعلها تأخذ عمرة. ولم يثبت في أي رواية أن عبد الرحمن بن أبي بكر اعتمر. لو كانت العمرة من التنعيم جائزة للرجال جائزة بإطلاق لصنع ذلك عبد الرحمن، فلم يثبت أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قد اعتمر. أما بداس سفرة جديدة فلا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أخذ من عمان يسأل أنا شاب لا أنجذب جنسيا إلى النساء وعاني من هذه المشكلة منذ صغري، لا أريد أن أتزوج خوفا من أن أظلم المرأة، ولا أريد أن أجعل حقل تجار، ولا أريد أن أشارك مشكلتي أحدا، لا أعلم لماذا خلقت هكذا ولا أعلم السبب، أريد أن تنصحني. لا أستطيع الاستقرار وإشباع رغباتي مع الرجال لأنه حرام، ولا أستطيع أن أستقر عاطفيا، ما هو الحل وما هي نصيحتكم؟ نصيحتي أن يأخذ الإنسان نفسه على شرع الله عز وجل وأن يتزوج، نصيحتي الزواج مع الإخبار بأصل المشكلة للزوجة، بأصل المشكلة دون تفاصيل، بحيث الزوجة يعني تراعي حاله، والمرأة أصبر على الرجل من صبر الرجل على المرأة، المرأة في غريزتها أصبر. والإمام القرطبي في تفسيره يقول يسن للرجل الذي لا يجد في نفسه يعني شهوة أن يستخدم المقويات، ما يثير شهوته وما يقوي شهوته. هذا أمر إذا نويت فيه أن تعف نفسك وأن تعف غيرك، أن تعف زوجك، هذا أمر حسن مليح، شريطة ألا يقع في ضرر أكثر منه. بعض هذه المنشطات قد تضرر بالقلب وقد تصد الوفاة، لكن هنالك منشطات موجودة ومعروفة عند الشعوب، وكل شعب عنده هباه الله تعالى بمن منه وكرم، يعني فوائد من النباتات وإلى غير ذلك تنشط الرجال. فلو أنك صنعت ذلك فهذا أمر حسن، تبتهل وتقرب إلى الله عز وجل من بالدعاء، وسل ربك الذرية طيبة. فالشهوة ركبت في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه، ومن أجل أن يحصل الإنسان على الولد، والشهوة لا تراد لذاتها. ولذا كان السلف يكرهون أن يتزوج الإنسان المرأة العقيم، بل كان عمر يقول حصير في البيت أحب إلي من امرأة عقيم. فالشهوة كان يريدها الإنسان من أجل أن يرزق الولد. ف يعني أنت في بلاء، وأسأل ربك عز وجل العافية، وأسأل الله عز وجل لك العفو والعافية. وهذه حالة يعني نفسية تحتاج إلى علاج وإلى مشاورة الأطباء المختصين في هذا الباب. أخ من جرش يسأل: ما حكم العمل في المكتبات والقصية التي تشمل سلعا مثل الدفاتر والمقالم والألعاب على أغلفتها صور ذوات أرواح دفاتر التلوين وغيرها الكثير، والتي توجد عليها صور ذوات الأرواح الحقيقية والمرسومة الإلكترونية؟ الصور التي في ألعاب الصغار دفاترهم تهان وتمزق، ولعل الدفتر عند الصغير ما ينكث إلا أيام قليلة، والصور إذا أهينت بالدوس وأهينت التمزيق ولم تعلق ولم تعظم فأمرها سهل. وكذلك كثير من إخواننا يسألون عن الصور الخلوي، الآن أصبح بلاء صور الخلوي، فيها حقيقة بعض المحاذير، وخصوصا في العمرة، يعني في العمرة وفي بيت الله الحرام بعض الناس يعني أشعر أنه ليس له قلب، يعني هو مشغول في المفتون في التليفون ويصور هنا ويصور هنا ويصور هنا، وأين الخشوع؟ وأين حضور القلب؟ وأين الإخبات والشرح الصدر والانكسار لله وسؤال الله؟ هل هذا وقته؟ هذا وقته؟ طب إيش تصور؟ بعض الأخوات المعتمرات حوالي حاملة الخلوي وحوالي بشير التليفون. طب بعض الأخوات الطائفات ذوات غطاء وجه، والشرع أمرها في الطواف أن تكشف وجهها، فإيش تصورها؟ إيش تصورها؟ هي المرأة ما تأذن لأحد أن ينظر إلى وجهها. لكن الله جل في علاه في شرعه انه الاحرام للمراه في قفازيها وفي وجهها، ليش تصورها؟ طب ايش فايده التصوير بعد من هذا؟ التصوير 24 ساعه موجود على التلفزيون، شو تعمل يعني؟ شو الفائده من كل هذا؟ وبعض الناس، وهذا وجدته كثير عند الاندونيسيين غفر الله لنا وله، لما واحد يصوره بيخشع حاله ويرفع يديه، اذا لم يكن هذا هو النفاق، ايش النفاق؟ إذا لم يكن هذا النفاق، بوقف أمام الكعبة وبقف على صوره وبرفع إليه أو بشير بالسبابة وبخشع الرجل بخشع يعني، وبيعمل حالة مسكنة بعد دقيقة الصورة بعدين برجع منشرح يرجع. إذا ما هو هذا النفاق؟ إيش النفاق؟ فهذا النفاق ما تريد أن تقول لذلك؟ لهذه الصورة لم تريها لأحد، ماذا تريد أن تقول؟ قل سل ربك واكسر قلبك وتتضرع إليه بين يديه، وتضرع بين يديه على الحق والحقيقة. لماذا التمثيل؟ لماذا التمثيل؟ فبعض التصوير ليست حسنة، بعض التصوير ليست حسنة، بعض واحد يصور حتى للأسف في التعريف واضع، وبعضهم واقف، بعض إخواننا للأسف غافل ما أدري واقف هو زوجته يعني حاسرة الرأس، وحاطط صورته كل ما تكلم مع واحد صورته تضع هو زوجته حاسرة بجانبه، حرام على الحق. لكن صورة الخلوي بالجملة أسهل من غيرها، لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول ليست صورة ظاهرة، صورة خفية، والأمر الآخر أنها ليست ثابتة، فمحوها سهل. يعني صورة الخلوي سهل جدا تكبس على كم تمسع الصورة، وليست ظاهرة، ومع هذا فالواجب علينا أن نتوقع. هذا التليفون قد يقع بيد غيرك من الناس، وقد يكون يعني هنالك يعني محاذير ما تخطر لك في بالك. أما الأخ الذي يسأل عن المكتبة الحمد لله الأمر سهل والله تعالى أعلم. أخ من عمان أيضا يسأل: أنا أحببت فتاة من أرحامي وعدتها في الزواج، لكن أمي رفضت وحاولت أكثر من 3 سنين، وآخر فترة غضبت مني والدتي فتزوجت امرأة ثانية لإرضاء والدتي، هل أنا ظلمت الفتاة التي وعدتها؟ إذا مجرد وعد، فمن وعد وما كان من عادته وديدنه أن يخلف فرأى خيرا في غير وعده فأمره سهل. إذا كان اليمين الشرع حل لك منه، قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليت التي حلف. فواحد وعد آخر، هل الوعد ملزم؟ ليس بملزم، الوعد ليس بملزم. إذا لماذا نحن نقول عن بيوع المرابحة في البنوك التي تسمى إسلامية؟ لأنها تلزم بالوعد، والوعد في الشرع ليس بملزم. يعني أنا بيّلت على إنسان في فصل الشتاء، ميلت على واحد عندك صبات، قال لي: والله في الجمرك، وصل الدفعة إلي عندي صبات والجمرك، وصل إن شاء الله الأسبوع الجاي. طيب أنا بدي صبة إن شاء الله، أحسن من صبة. روحت على الدار وجدت جاءتني هدية صبة، هل يلزمني أني أشتري الصبة منه بالوعد؟ ما بلزم. الوعد من المروءة أن تفي به، لكن ليس لازما. لكن إذا كان بينكما شيء غير هذا الوعد فأمر يحتاج إلى بيان، والجواب على حسب مقدار البيان، الجواب على حسب مقدار البيان، والله تعالى أعلم. أخت من الإمارات تسأل: ما هو حكم الصلاة بالبنطال سواء كان ضيقا أم واسعا؟ والصلاة بما يسمى البرمودا، البنطال الذي يكون تحت الركبة وفوق نصف الساق، ما أدري الساق تحت الساق هذا عورة ولا ليس بعورة؟ ليس بعورة. عورة ليس بعورة. لا مستعان. أم سلمة رضي الله تعالى عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة ترخي شبرا ثوبها. قالت: شبر تكشف، يعني إذا واحد أرخت شبر فتكشف لما ترفع رجلها تمشي على درج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شبرين، شبر من فوق ولا شبر من تحت؟ كلام أم سلمة فوق ولا من تحت؟ تكشف. قال: شبرين. فقال: قد تمر على نجاسة. المرأة لما تلبس الثوب ويطرخ شبر في نفس الحديث تمر على نجاسة، إذا هل تمر على نجاسة فيتسخ الثوب؟ إذا من تحت مش من فوق، بعض الناس يفهم من فوق. أجاه إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، يطهره ما بعدك، يتمر على نجاسة تمر بعدها على طهارة، فما تمره على طهارة يطهر ما مرت على نجاسة، ما لم يكن فيه بلل أو علق به نجاسة هذا له حكم آخر. فاللبس المنطال لبس ضيق يصف العورة. وذكرت لكم أكثر من مرة قصة عبد الله بن الزبير مع أمه أسماء بنت أبي بكر، وأخرجها ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح. سافر على قهستان بلدة في إيران، فأتى له بثوب، والثوب كلما كان خفيفا يستر كان نفيسا. فأتى لها بثوب قهستان فأعطاه إياها، فأخذته فرأته ناعم، قماش مميز، جيب لأمه شيء مميز، فرمته. فظن عبد الله بن الزبير أن هذا اللباس شفاف، أمه ظنته أنه شفاف فرمته. فقال لأمه أسماء: يا أماه إنه لا يشف، يعني لما يظهر ما تحته. فأسماء قالت: إن كان لا يشف فإنه يصف. شو يعني يصف؟ يحجم العورة. بعض اللباس لما يكون ناعم يلصق بالبدن، فما رأت لبسه وهي تعلم أنه لا يشف لكنه يصف. فاللباس الذي يصف العورة ويحجم العورة المرأة ممنوعة منه، فلا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال وتصلي بالبنطال، أو أن تلبس بنطال إلى نصف الساق ويبقى نصف الساق الآخر مكشوفا إلى آخره. نفس الموضوع يا شيخ. كثير من أقاربي يعيبون علي ويلمزونني على أنا ما فيه من الحجاب. استهزاء الكفار بالمؤمنين هذا معروف. فالإنسان أرجو منك يا شيخنا كلمة أن تكون سبب في تثبيتي ونصيحة إلى كل من هي مصرة على لبس البنطال المشحون. قلت أكثر من مرة أنا أعجب يعني امرأة تجدها تاترة رأسها كاشفة عن دبورها محجمة دبورها، أي ستر هذا؟ أنا ما أدري ما أدري كيف يكون هذا، يعني كيف هذا يليق مع المرأة الحية المجهولة فيها. الإمام ابن جرير يفسر قول الله عز وجل فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. شو التبرج الجاهلية الأولى؟ قال كانت تظهر شيئا من غرتها وشيئا من صدرها. قال هذه الجاهلية الأولى، تظهر شوي من غرة وتظهر شيء من صدرها، هذا التبرج الجاهلية الأولى. اليوم نسأل الله العافية تنشأ الصغيرة على التبرج والتعطر. معطرة بنتها حمليتها، طب حرام أنت يعني تعرضين نفسك للفتنة. الذي يشم يشم رائحة منك وليس من البنت. تعود ابنتها على والله المستورة تعرفها من لباس بناتها، بل والله إن المرأة المستورة تعرفها من نشرها لغسيلها. لما تنشر الغسيل على سطح البيت تعرف هذه المرأة مستورة ولا غير مستورة، وين موقع الملابس الداخلية من النشر تعرف حال المرأة، وبتعرف حال المرأة من جنسها لبناتها. يعني بعض النساء قد تكون مختمرة لكن تحمل ابنها ملبسيتها لبس من أسوأ ما يمكن، فاشتغلت المرأة الظاهر على البنت في مرض في القلب وهكذا. فيا أختي أنت على خير وعلى ما يحب الله عز وجل ويرضى، وأنت ولله الحمد منا على الفطرة على حياء المرأة، والمرأة الحية تأبى هذا. ثبت عندي من سهل أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لما تزور قبر أبيها وقبر زوجها قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما مات أبو بكر دفن بجانبه كانت تكشف عن وجهها. فلما دفن عمر فلما كانت تزور القبرين كانت ترخي الستار ولا تكشفه الميت. لما دخل عمر أجنبي عن عائشة، لما كانت تزور قبر أبيها صلى الله عليه وسلم وقبر زوجها صلى الله عليه وسلم وقبر أبيها تكشف عن وجهها، تقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبتي. ولما جاء عمر أصبحت لا تكشف، حياء من عمر في قبرك. أين هذه المعاني؟ فالمرأة الأصل فيها الحياء، وأجمل خلق في المرأة الحياء، وأجمل خلق في الرجل الغيرة. فإذا وجد في المجتمع غيرة الرجال وحياء النساء كانت العفة والستر. وسبب ما تروه من التبرج في الشوارع إلى آخره فقدان حياء وفقدان غيرة. فلما يجتمع فقدان الحياء وفقدان الغيرة تكون المصائب الكبيرة. نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. من أراد أن يكرم ضيفه وعزم عليه أن يأكل عنده وحلف بالله ثم اعتذر ضيفه أن يأكل عنده وليكفر عن يمينه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما عقدتم الأيمان. فإذا كان ما في تعقيد قلب وكلمة خرجت على اللسان لا شيء، لا يؤخذكم الله. وأما إن عقدت قلبك وحلفت وأصررت وأنشأت يمينا منعقدة فحينئذ إذا لم يأكل فالواجب عليك أن تكفر عن اليمين، والله تعالى أعلم. أخ يسأل هل ذو القرنين هو سليمان؟ لا، ليس ذو القرنين هو سليمان. ذو القرنين اختلفوا فيه هل هو ملك صالح أم هو نبي، والراجع أنه ملك صالح. طيب أخ من عمان أيضا يسأل هل يرى الشخص أبوي في الجنة؟ نعم الصالحون إذا كان الأبوان صالحان كذلك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أهل الجنة لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. هل يرى الأب المتوفى أولاده ويعلم من يزوره عند قبره؟ لا نعلم هذا. لكن الأموات فيما بينهم يتزاورون. أما صلة الأموات بالأحياء فالشرع سكت عن هذا، وهذا غيب لا يدرك برأي ولا يمكن أن يقطع فيه إلا بنص، فإن علم النص منع من ذلك. لكن التقاء الأرواح المحض هو الرؤية. إيش الرؤية؟ منام. الرؤية التقاء روح بروح. الرؤية التقاء روح. أما التقاء روح ببدن في اليقظة وما أشغلون في فترة البهائية وغيرهم من فرية ودعوة تحضير الأرواح، كلها كذب، كلها كذب. لكن هل الميت تعرض عليه أعمال الناس ويعرف حال أولاده من بعده؟ هذا غيب من أثبته احتاج للدليل، من أثبته احتاج للدليل، والله تعالى. أخت تسأل ما معنى قوله يتساهل في الآثار ولا يتساهل في حديث النبوي، وما مقدار هذا التساهل المأذون فيه؟ الخبر إن رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا، والقول الذي لم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما يقوله صحابي أو تابعي فهذا يسمى أثرا ولا يسمى حديثا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذب علي كالكذب على غيري. هل الكذب على النبي كغيره؟ لا. لذا علماؤنا قالوا: بما أن الوعيد من كذب عليه فالواجب على كل من استدل بحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قوليا أم عمليا الواجب التثبت، ويحرم على الخطيب وعلى المفتي وعلى الواعظ أن ينسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يتثبت أن النبي قد قاله. وما هو سبيل هذا التثبت؟ أن يرى حكم أهل الصنعة الحديثية على هذا القول أو على هذا العمل. من هم أهل الصنعة الحديثية؟ علماء الحديث. لذا لا يمكن لأحد أن يستغني عن علماء الحديث، فإن أثبتوه قاله، وإن لم يثبتوه لم يقله، ويحرم عليه أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم المحدثون عليه بالوضع أو الضعف إلا يبين. يقول هذا يضعفه علماء الحديث. طب القول قول الصحابي قول التابعي؟ قالوا يتساهل في الأثار بل يتساهل في قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا على الإطلاق لا. إذا كان ضعيفا لابد من البيان إذا كان الإنسان محدثا، ما لم يكن باطلا، يعني قول يحمل معنى باطل الشريعة ترفضه، أو إذا كان يستقل بإثبات حكم جديد فهذا يتثبت في صحته. علماؤنا رحمهم الله تعالى انشغلوا بالأحاديث المرفوعة وصنفوا الأحاديث الصحيحة كأصحاب الصحيحين بخاري ومسلم. لا نعرف كتابا لغاية الآن اقتصر على ذكر الآثار الصحيحة. الكتب المرفوعة أحاديثها محصورة ومميزة على طبقات، أما الآثار لا نعرف أمر كذلك. ومنها هنا قال العلماء يتساهل في الآثار ما لا يتساهل في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسألت أخواتنا النساء غالب العلماء يمنع استخدام الجن في أي حالة من الحالات، ووجدت بعضهم ذكر أن لابن تيمية كلاما في هذا ومشى عنه وكأنه لا يريد أن يذكره، والعدم ذكر كلام ابن تيمية من أجل سد الذريعة، وأن كلامه صحيح يرجى بيان مقصود العلماء من مرورهم دون توضيح من كلام ابن تيمية في هذه المسألة. أولا، الجن يلزم من الاسم الاستتار وعدم الظهور، وعلى هذا مدار فعل جنة. فلو أنك نظرت في القواميس العربية في فعل جنة فالمراد به استتارة، وكذا مشتقاتها، فجن الليل أي إذا دخل وستر، والجنة سميت جنة لأن أرضها مستورة بالخضرة، والمجن سمي جنة لأنه يغطي ويستر صدر صاحبه في المعركة، والجنين سمي جنينا لأنه مستور في رحم أمه، والمجنون سمي مجنونا لأن عقله مستور. فكل فعل جنة مدارها على الستر، والأصل في فعل الجن، الأصل في الجن أنهم مستورون عنا وليسوا منا، يعني لا يبعد مجلسنا هذا يحضر آلاف الجن بس ما بيشغلونا، لسنا مشغولين فيهم ولا هم مشغولون فينا، هم لهم حياتهم ولنا حياتنا. وقد ألف بعض أهل العلم كتبا وهي مطبوعة أنه كان في مجلس فتوى فكان يسمع أصواتا فيها سؤال فيجيب، فجمعها كشف الران عن أسئلة الجان، عن أجوبة أسئلة الجان. لو الآن سمعنا صوتا فيه سؤال فالواجب علينا أن نجيب وفق شرع الله، نجيب وفق شرع الله، لكن ليس لنا أن نفصل أكثر من ذلك، ليس لنا أن نفصل بأكثر من ذلك. فأن نتحرى أن نتصل بالجن وأن نكون لنا علاقة بيننا وبينهم هذا أول الخطر، وهذا أول التعلق بالوهم والتعلق بقدرات قد يكون الجن الذي يخبر عنها كاذبا. والجن متى تلبس الإنسان أصبح فاسقا، والفاسق لا يسمع له خبر ولا يتكأ له على أثر. فالواجب أن يبقى الجن جنا ولا يصبح الجن حضورا. هل الجن سموا رجالا؟ نعم، أنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس فزادوهم رهقا. هل الإنسان الإنسي يسمى شيطانا؟ نعم، شياطين الإنس والجن. فالشرع سمى الجني رجلا وسمى الإنسي شيطانا، فهناك شيء من تداخل في الأسماء. لكن هل عرف عن الصحابة أنهم في جن؟ نعم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عبد الله بن مسعود، والقصة في صحيح مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اجلس هنا، وخط خطا دائرة وقال لا تخرج من هذه الدائرة، وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا يكونون عليه لبدا، ركب بعضهم بعضا حتى وصلوا للسماء حتى يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا. الجن موجودون، والجن لهم شيء من صلة بالإنس، لكن أن نتكلف في الجن ليس بصحيح. شيخ الإسلام توسع في موضوع الجن، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى توسع في موضوع الجن، وكان يقول كان بعض الناس إذا انقطعت بهم السبل في الفيافي والصحاري يأتيهم الجن بصورتي ويأمرهم أن يستغيثوا بي، فكنت أقول لهم هذا لست أنا، هذا لست أنا، هذا جني. ولذا شيخ الإسلام نبه على فائدة مهمة، قال الخضر بعض الناس يزعم أنه يراه، وبعض الناس يزعم أن الخضر يأتيه وأنه يغيثه وينقذه من المصاعب، فكان يقول هذا جني سمى نفسه خضرا، وليس هو الخضر خضر موسى، خضر موسى مات عليه السلام، أما جني اسمه خضر، ولذا الناس بعض الناس يعتقد أن الخضر حي. شاهد أن موضوع الجن موضوع واسع، علماؤنا رحمهم الله تعالى ذكروا له أحكاما، وأحمد بن عماد الأقفاسي ألف منظومة في أحكام الجن، فهو منظومة واسعة في قرابة 300 بيت في الأحكام الفقهية التي تخص الجن. والجن مكلفون كالإنس، ولكن كل مكلف بإيش؟ بما يناسب خلقته. يعني علماؤنا رحمه الله تعالى يبحثون أن الجن أقسام، منه طيار جن يطير، وقسم نوعا، قسم يكون نظهر على صورة الأفاعي وصورة الكلاب السوداء. قالوا طيب الجن يطير يجب فيه الحج، استطاعته على الحج أكثر من استطاعة غيره، ولذا الجن يفعل كثيرا والإنس يقول كثيرا. وإذا عرفت هذا عرفت سر تقديم الإنس والجن في القرآن الكريم. الله خذ مثلا آيتين، الله يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. التحدي في القول ولا في العمل؟ في القول، يأتوا بمثل هذا القرآن. الله في القول قدم إيش، الجن ولا الإنس؟ قدم الإنس، لأن اجتمعت الإنس والجن. طيب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا عمل ولا قول؟ عمل. الله قدم إيش أول؟ الجن. يعني الجن قدرته على أن ينفذ وأن يطير وأن يخرج أكبر من قدرة الإنسي، فلما يقع التحدي على وجه التمام والكمال قدمه الله تعالى. أما الإنسي إيش عمله؟ الإنسي ببرم يتكلم كثير، هذا عمل إنسي، ما عنده طاقة ما عنده شيء. فالله قدم الإنس، قال يا معشر الإنسي قل لئن اجتمعت الإنس والجن، وهكذا. فالذي يقرأ ويتأمل يجد أشياء، لكن الجن يعني مكلف والإنس مكلف، وكل مكلف بإيش؟ كل مكلف بإيش؟ كل مكلف بما يناسب طبيعته. تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم أجد أحدا قال بهذا، فإن وفقت أحمد الله، وإلا فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي وأرجو الله أن يعلمني. كثير يسأل الناس عن نكاح الإنس والجني. الله قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال عن الحيض كتبه الله على بنات حواء. في المرأة إذا ما حاضت تحمل، لا المرأة لا تحمل إلا وهي تحيض، اليائسة ما تحمل والصغيرة لا تحمل. ولما قال الله عز وجل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الله على بنات حواء، فيه إشارة إلى أن النساء الجنيات لا يحضن. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الإنس لو وطأ الجني، وهذا غير متصور أبدا، تصور امرأة جنية تحمل واحد حامل من إنسي، تكون هي في الهواء لكن موضع بطنها ظاهر بس، لأن هذا إنسي هي جنية، شو ممكن هذا؟ فخرافة زواج الإنسي من الجني وزواج الجني من الإنسي خرافة خطيرة، وما ينبغي أن تصدق. وحديث أحد أبوي بلقيس كان جنيا كذب وزور، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كل امرأة تحمل من زنا تأتي تقول أنا والله نكحني جني، وكل امرأة حملت من زنا تقول أنا نكحني جني، خلاص. فهذه خرافة. فالجن له عالمه والإنس له عالمه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يأتيه الجن، وكان يرقي من به مس، وكان يعظهم وكان يزجرهم، والله تعالى. طيب أيضا أخت تسأل وتقول أنا في 25 من العمر أخذ النقاب من ثلاث سنوات برغبة مني، والآن لدي رغبة شديدة في تركه لأنه ليس بواجب، والديها يرفضان تركها لذلك بشدة، فما رأي شيخنا بهذا الموضوع؟ ماذا ينصحها؟ أنصحها أولا أن تطيع والديها، ولعل الله يرزقها إن شاء الله تعالى زوجا صالحا، فيتفقان على شيء. والستر أحب إلى الله تعالى من الكشف. وغطاء الوجه قولان أهل العلم، منهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى السنية، فهو طاعة. ولا أنصح إلا بفعل الطاعة سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة، ولا أنصح بأن نترك طاعة، فكيف والأخت قد ابتدأت بها ولها 3 سنوات عليها. والسلف الصالح كان الواحد منهم إذا فعل طاعة أثبتها، وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، إذا فعل شيئا من الطاعات أثبته. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل شيئا من الطاعة إيش يعمل؟ يثبت عليه ويبقى عليه حتى يلقى الله جل في علاه. ما حكم تداول من العين والحسد بالقراءة على الماء والزيت وشرب منها والاتصال بها؟ أولا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أفادت هذه الآية أشياء: أولا، الله عز وجل جعل كتابه شفاء، وشفاؤه للأرواح وشفاؤه للأبدان. وأما شفاء الأرواح فمن العين وكذلك من السحر، وأما شفاء الأبدان فكما ثبت في قصة أبي سعيد الخدري في الصحيحين. ثانيا، تفيد الآية أن الناس قسمان: قسم القرآن شفاء له، وقسم القرآن يزيده عذابا. فمن كان من أهل الطاعة وعنده استجابة لأمر الله عز وجل وطواعية، وكان عبدا لله تعالى بالاختيار كما أنه عبد لله تعالى بالاضطرار، أكرمه الله تعالى بأن هذا المحل الذي يقرأ عليه يقبل الاستجابة ويقع الشفاء بإذن الله. وأما الذي لا يقيم وزنا لأمر الله عز وجل ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكم من إنسان أتي به لغاق فلما رقاه الراقي وقرأ عليه القرآن ازداد خسارة وازداد ظلما وازداد عذابا وازداد بؤسا. فالقرآن شفاء للمؤمنين، والواجب على الإنسان إن قرئ عليه القرآن أن يكون على يقين أن القرآن ينفع إن شاء الله تعالى. فالواجب على من أصيب بالعين أن يكون عنده اليقين، وأن يعني يرقي، والأحسن أن يرقي نفسه، الأحسن أن يرقي نفسه لا يرقون. فالإنسان ينزع إلى الله عز وجل بتلاوة القرآن بأذكار الصباح والمساء. طب استخدام الماء وقراءة الماء لا حرج فيه، أما استخدام الماء للبيع والشراء يقول لك: أنا ما أرقي، أنا برقي ما أخذ مال، أنا أرقي ما بأخذ مال، أنا أرقي لله، أنا الحمد لله. يقرأ على علبة ماء على طنين الصحة يبيعها 20 دينار، طبعا كيف أنت تأخذ مال؟ أن تأخذ المال بتلبيس الشيطان. يبيع مثلا عسل، مرتبان عسل 50 دينار، سعره في السوق 20، وليش 50؟ قال مقروء عليه. طيب لو أنا قرأت عليه، كل فرق بين قراءة وقراءتك؟ العبرة بالقرآن. ليش أنت أخذ 50 دينار؟ قل أنا ما بأخذ، أنت تأخذ أكثر مما يأخذ غيره. فتلبيسات الشيطان على الرقاق كثيرة. فالأصل في العبد في موضوع ينشغل بذكر الله عز وجل، ولا ينشغل بالطرق الملتوية هذه في جمع المال. تفضل. بارك الله فيك. في دليل على القراءة على الماء هذا؟ في دليل؟ لا، لا يوجد دليل، لا يوجد دليل. الدليل وارد عند أبي داود بسند منقطع. لكن إيش الأصل في العلاج وإيش الأصل في الرقية؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اعرضوا علي رقاكم، فالأصل في الرقى الحل ولا الحرمة؟ الحل. والأصل في العلاج الحل ولا الحرمة؟ الحل. الأصل في العلاج الحل. لكن لو واحد قال ومن السنة أن ترقي نفسك بأن تقرأ على الماء، نقول لك ما صح هذا السنة. لكن الأخ ما يسألني هذا السؤال هل صح أم لا، يسأل هل يجوز لي أن أقرأ الماء وأشرب؟ أقول ما الذي يمنع ما دام النبي قال اعرضوا علي رقاكم. والعلماء يذكرون أن الرقية إذا كانت بلغة عربية لا يوجد فيها شرقيات واستعانة بالغير، وكانت عبارات واضحة مفهومة وفيها سؤال الله عز وجل بالشفاء وما شابه، أي رقية جائزة، أي رقية جائزة. لما جاء رجل كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يقولون عليك إن بك ريح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بك ريح خليني أرقيك، فرقى النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقي، والحديث صحيح مسلم شرحناه وفصلناه. هل يقال أنه الله هذا الرقية مش الدليل عليها؟ رقاه فقال فرغت، قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بخطوة الحاكم، وهذا في أول كتاب مع قرأناه. فظل أسلم لما سمع وعلم بلاغة حديث الذي فيه خطبة الحاكم. فالشاهد الأصل في الرقية أنها ليست دينية لما هي دنيوية، يطلب الشفاء الأصل فيها، فما لم تصادم نصا فالحمد لله. أخت تسأل وتقول امرأة أجلت طواف الإفاضة حتى أنهت جميع مناسك الحج وفي آخر شوطين منه نزل عليها دم الحيض، فماذا عليها؟ لذا نحن دائما نقول لإخواننا في طواف الإفاضة لا تؤخروا، لا تؤخروا، لأن الله يقول وسارقوا، الله يقول وسارقوا. وهذه الأخت طافت طواف أدت كل أفعال الحج واستثقلت أن تطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، فقالت أنا برجع من منى بعد فراغ من أيام منى 13 أو 14، تعجلت 13 وإن تأخرت 14، وقالت بطوف طواف وداع وطواف إفاضة معا وبرجع. أخرت طواف الإفاضة لما راجعت في 13 إذا تعجلت أو 14 وهي تطوف نزل عليها دم الحيض، الحيض ليس لها أن تطوف. وفي حديث صفية الحائض تحبس الركب، تحبس الركب، شو يعني تحبس الركب؟ استبنوها لا تطهر، يعني الركب لا يرجعون إلا بعد طهرها وطوافها. طب الركب لا يرجعون، بعض أهل العلم البازري له فتوى والبلقيني له فتوى وجمع من العلماء لهم فتاوى، قد ترجع لبلادها وتبقى محرمة، ممنوع تتزوج أو تخطب، ده العام القادم تيجي طاهرة وتطوف، فالفتوى صعبة، تبقى محرمة سنة. اليوم تتعاطى شيئا يحبس الدم، يعني في إبر عند الأطباء على وفق المعروف عندهم في الطب أنها بيقين ترفع الحيض، تأخذ إبرة ترفع حيضها وتغتسل من الحيض ثم تطوف طواف الإفاضة، ولو كان طواف الإفاضة بنية طواف الإفاضة وكان آخر عهد هذه المرأة بالبيت فلها أن تجعله طواف إفاضة وطواف وداع معا ثم ترجع. لكن الأحسن في حق الرجل وفي حق المرأة عدم هذا الأمر، من باب أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، من لم يطف طواف الإفاضة يعني حجه غير صحيح. فلماذا التأخير؟ جاء اليوم العاشر وأنا والله الحمد منا بصحة وعافية وخير، فاحمد الله اذهب بمكة ولك رخصة عن يعني مجرد ما تدفع من مزدلفة تذهب إلى مكة مباشرة، أو أن تذهب إلى منى ترمي ثم تذهب إلى طواف الإفاضة. تقديم التأخير ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك في ذاك اليوم إلا وقال صلى الله عليه وسلم لا حرج، فالإنسان إذا أراد استفقد يعني وجد زحمة شديدة له أن يتحول مباشرة من مزدلفة إلى مكة يطوف طواف الإفاضة في أول النهار، ومن صنع هذا فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. أخت تسأل وتقول: هل ممكن أن يكون الإنسان صالحا وينقلب حاله إلى أن يموت في سوء خاتمة؟ أولا الأمر لله، وصمام الأمان في الجواب أن الله عادل، والله عز وجل سبحانه وتعالى يعامل الناس على الظاهر ولا على الباطن؟ آية الثانية الباطن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في رواية مرعبة مزلزلة مخيفة في صحيح مسلم فيها جواب السؤال، وهذه الرواية ينبغي ألا تغيب عن بال سائر سيرا صحيحا إلى الدار الآخرة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعمل بعمل أهل الجنة فيما إيش؟ فيما يظهر للناس. هو في حقيقة أمره سيره أعوج ونيته ليست صحيحة، وشايف مصلحة، شايف وجاهة في الآخرة واللحية والثوب والديانة وله مصالح، أو عاش بهذا الأمر. وإن أحدكم ليعملوا بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يظهر لك، لكن هو في حقيقة أمره إيش؟ لا يعمل بعمل أهل الجنة، في حقيقة أمره لا يعمل، يعمل بعمل فيما يظهر للناس. فيمكن لإنسان يكون على صلاح وآخر حياته العياذ بالله ينتكس، ممكن هذا في حق من؟ في حق غير المخلص، في حق المرائي. لذا من أحسن حسنات الإخلاص الثبات، وعاقبة المخلص دائما حسنة. رجل قال أتصدقن بصدقة، فتصدق 3 مرات بإخلاص وما وضع كل صدقة ما وضعها في مكانها 3 مرات. فتصدقنا بصدقة، قام في الليل رأى امرأة كانت من بنات الليل مومس، وضع الصدقة بيدها فعلم الناس فأصبحوا يضحكون منه لأنه مخلص. قال لا تصدقنا بصدقة. فقام الليلة الثانية وجد رجل ماشي بالطريق فأرد ما أحد يراه فوضعها في يده فكان غنيا، صدق غني مثلان، صدق واحد مليونير، فأصبح الناس تضاحكون منه. فقال تصدقنا بصدقة، هذه ثمرة الإخلاص، ثمرة الإخلاص الثبات على العمل. فاليوم الثالث رأى رجل يسير في الطرقات ويتخفف في سيره، فقال هذا المطلوب، هذا يتخفف في الطرقات، فوضعها في يده فكان لصا، كان هذا الرجل لص، فأصبح ناس يضحكون منه، قبل الله صدقته. هذا رجل بإخلاص أتى فعل ما وضعه في مكان 3 مرات: العالم قارئ القرآن والمجاهد والكريم، وهؤلاء أحسن، أتوا بأحسن الأعمال، ولكنهم أتوها بغير إخلاص، فكان مآلهم أن النار أول ما تسعر بهم. الآن أسأل سؤال: عمل تبع عمل بإخلاص ولكن وضع في غير مكان، وعمل من أحسن الأعمال ولكن بغير إخلاص. أيهما أحسن، أول ولا الثاني؟ أول. أول أحسن الثاني. إذا شيخ الإسلام من إنصافه يقول اللي بيجلسوا مجالس الذكر البدعي، اللي بنطوا برقصوا بقوموا من عوام الناس مخلصين، هل يكتب لهم بها أجر؟ قال نعم، يكتب لهم بها أجر على مقدار صدقهم وإخلاصهم، وعليهم وزر لمخالفتهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام المنصفين، هذا كلام العلماء. يعني من تعبد الله بنية خالصة وكان مخطئا ونيته صحيحة يكتب له أجر؟ نعم يكتب له أجر. أيش يكتب له أجر؟ على نيته. لكنه يكتب عليه وزر بجهله. فالأحكام عند أهل السنة تتجزأ، ولذا قال أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.